بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع الليلة بإذن الله تعالى في قراءة متن العقيدة الطحاوية والتعليق عليه بما تيسر بتوفيق الله جل في علاه. فالعقيدة الطحاوية من المتون المتقدمة، وهي لأبي جعفر أحمد ابن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصر، المولود سنة 39 و200، والمتوفى سنة 21 و300. فقد ألف هذه الرسالة في العقيدة، وهي التي عرفت بالعقيدة الطحاوية، وقد تلقاها العلماء بالقبول خلفا وسلفا. وفيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، في العقيدة الطحاوية بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن في هذه العقيدة ينبغي أن يعلم طالب العلم أنها على ثلاثة أقسام، هذه العقيدة على ثلاثة أقسام. القسم الأول عبارات سليمة، يعني لا إشكال فيها مطلقا، وهي ولله الحمد أكثر ما في هذه العقيدة، العبارات السليمة. القسم الثاني عبارات مجملة، يعني تحتمل أكثر من معنى، لكن القاعدة في هذا القسم، القاعدة أن العبارات المشتبهة تفسر بالعبارات الواضحة، لأن القاعدة عند أهل العلم، عند أهل السنة والجماعة، أن النصوص المشتبهة التي فيها اشتباه، مشتبهة من كتاب الله، تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة وترد إليها. هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين، وسيأتي التنبيه عليها في مواضعها بعون الله عز وجل. القسم الثالث في هذه العقيدة عبارات غير سليمة، كانت بسبب ميله إلى مقولة مرجئة الفقهاء، ويأتي الكلام عليها في محلها، لكن في العموم الأغلب هذه العقيدة من أحسن العقائد، ليست أحسن من أحسن العقائد من حيث السلامة العقدية، ولكن ليست هي أجودها قطعا، فهناك مختصرات عقدية قديمة هي أجود في الحقيقة وأسلم، كالمختصر الذي للإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، وكذلك أصول السنة للحميدي، وكذا شرح السنة للمزني رحمهم الله تعالى، وكلهم أقدم من أبي جعفر الطحاوي. والعقيدة الطحاوية في الحقيقة غير مرتبة، والمقصود أن المؤلف لم يرد ترتيبها ترتيبا معينا، ما قصد الترتيب. فموضوع القدر مثلا في هذا الكتاب العقيدة ذكره في مواطن كثيرة متفرقة في هذا المتن، كما سترى أو كما ستسمع. وإلا فإن الرجل الطحاوي يعني حافظ مرتب، وله كتاب في شرح معاني الآثار، ولديه علمية في الترتيب، لكن لم يرد الترتيب المحدد في هذا الكتاب، وإنما كان كلامه يتعلق يعني بمجمل الاعتقاد. ولهذا يتميز هذا المتن أنه مر على مسائل من الميزة في هذا المتن، أنه مر على مسائل الاعتقاد، فتجد فيه الكلام على الأركان الستة مفصلا، ولو كان مفرقا لكن تجده مفصلا. وأيضا مما ينبه عليه أيضا في هذا المتن تكرار العبارات، وقد يغني بعضها عن بعض. وقد ذكر أهل العلم أن يعني العقائد الأنسب دائما أن تكون موجزة مختصرة، لا يكون فيها شيء من التكرار. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق طحاوي بمصر رحمه الله، وهو لا يقول عن نفسه قال العلامة، لكن هو بدأ من هنا من قول هذا: ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون رب العالمين. العقيدة هي أساس الدين، العقيدة هي أساس الدين، والعقيدة مأخوذة من العقد، يعني وهو الربط، العقد المراد به الربط، والعقد نقيض الحل، عندنا عقد ويقابله الحل، وسميت عقيدة لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه، يجزم بهذا الشيء ويعتقده في نفسه. والعقيدة هي مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والركن الأول من أركان الإسلام، فيجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفتها كذلك، وكذلك معرفة ما يخل بها حتى يكون الإنسان على بصيرة ويكون على عقيدة صحيحة، لأن الدين إذا قام على أساس صحيح صار ديناً قيماً مقبولاً عند الله جل في علاه، وإذا قام على عقيدة مهزوزة يعني مضطربة، إذا قام الدين على عقيدة مهزوزة ومضطربة أو عقيدة فاسدة صار الدين غير صحيح وعلى غير أساس كذلك. ومن ثم كان العلماء رحمهم الله يهتمون بأمر العقيدة ولا يفترون يعني في بيانها وفي الدروس وفي المناسبات، ويرويها المتأخر عن المتقدم لأنها أصل الدين. وكان الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وأيضا ما جاءت به السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عقيدتهم مبنية على هذين الأصلين، على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتريهم في ذلك شك ولا توقف، فما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة اعتقدوه ودانوا به ولم يحتاجوا إلى كتاب التأليف، لأن هذا أمر مسلم به عندهم ومقطوع به، وكانت عقيدتهم الكتاب والسنة. ثم درج على ذلك تلاميذهم، يعني من التابعين، التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضوان الله عنهم، فلم يكن هناك أخذ ورد في العقيدة، كانت تؤخذ صافية بدون أخذ ورد، وكانت قضية مسلمة، وكان مرجعهم الكتاب والسنة. فلما ظهرت الفرق والاختلافات ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في قلبه، أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة، ونشأ في الإسلام من لا يرجع إلى الكتاب ولا إلى السنة في العقيدة، وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج أصلها أهل الضلال من عند أنفسهم، تكون هي الأصل عنده. عند هذا احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة، فدونوا كتب العقائد واعتنوا بها، وصارت مرجعا لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى أن تقوم الساعة، مثل الواسطية، مثل الطحاوية، الحموية، التدمرية، ثلاث الأصول، كتاب التوحيد، القواعد الأربع ونحوها، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد، وكذلك للحميدي، وكذلك كتاب السنة للمزني ونحو ذلك. وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين وعنايته بهذا الدين، أن قيض له حملة أمناء يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسوله، ويردون تأويل المبطلين وأيضا تشبيه المشبهين، وصاروا يتوارثون هذه العقيدة خلفا عن سلف. ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، من جملتهم الأئمة الأربعة كأبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة وتحريرها وبيانها وتعليمها أيضا لمن من لطلابهم ومن بعدهم. وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة ويتدارسونها ويحفظونها أو يحفظونها لتلاميذهم، وكتبوا فيها الكتب الكثيرة على منهج الكتاب والسنة، وما كان عليه أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة وبيّنوا زيفها وباطلها، وكذلك أئمة الحديث كإسحاق بن راهوية والبخاري ومسلم والإمام بن خزيمة والإمام بن قتيبة، ومن أئمة التفسير كالطبري الإمام والإمام بن كثير والإمام البغوي وغيرهم من أئمة التفسير، ألفوا في هذا مؤلفات يسمونها بكتب السنة كما ذكرنا سابقا، كالشريعة أيضا للآجري رحمه الله، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال كذلك. ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد كما ذكرنا ابن سلام الأزدي الطحاوي، وهو من علماء القرن الثالث بمصر، وكتبت على هذه العقيدة الطحاوية شروح كثيرة، لكن لا تخلو من أخطاء، لا تخلو من أخطاء، لأن الذين ألفوا في العقيدة الطحاوية كانوا على منهج المتأخرين، فلم تخلو شروحهم من ملاحظات ومخالفة لما في عقيدة الطحاوي إلا شرحا واحدا واشتهر عند أهل العلم فيما نعلم، وهو شرح العز ابن أبي العز رحمه الله المشتهر بشرح الطحاوية، وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر أن ابن أبي العز من تلاميذ الإمام ابن كثير، وقد ضمن شرحه من أنفس الشروح، ضمن شرحه هذا منقولات، يعني نقل من كتاب شيخ الإسلام كتب شيخ الإسلام ومن كتب ابن القيم ومن كتب الأئمة، إذن هو شرح حافل، وكان العلماء يعتنون أو يعتمدون عليه ويعتنون به كذلك، كما ذكر أهل العلم في ذلك. وقد ألف هذه العقيدة كما سمعتم على مذهب أهل السنة والجماعة عموما، وخص هؤلاء الثلاثة عندما ذكر أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد الشيباني، ذكرهم لأن أبا حنيفة إمام المذهب الحنفي، والطحاوي ومن ذكرهم كل منهم أحناف، كل منهم على المذهب الحنفي، يعني مذهب واحد، في المذهب يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة. وهذه العقيدة في أصول الدين ليست خاصة بالأحناف، بل هي عامة للأحناف وللمالكية وللشافعية وللحنابلة كذلك، فما وافق فيها قرره أهل العلم وبينوه كذلك، وما كان فيها من خطأ أو إجمال رد المجمل إلى المحكم أو المتشابه إلى المحكم، وما كان خطأ بينوا الخطأ في ذلك وردوا. والتمذهب لا يكون في المعتقد، التمذهب إنما هو في فروع الدين، يكون في الفقه كأحكام الصلاة مثلا والزكاة والصوم والحج، أما العقيدة والتوحيد فواحدة ليس فيها اختلاف، العقيدة واحدة، فإذا حصل ما يخالف الأصول يرد الذي يأتي بشيء، يرد قوله من أتى بشيء يخالف الأصول، ليس فيها اختلاف. فعلى هذا فالأصل الانتساب يكون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يعني كل من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وهذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.